اذا كانت معلومات زيد لا محدوده بده يكون كلامه النفسي غير محدود، فعلم الله سبحانه وتعالى غير محدود يتعلق بكل الامور، وكلامه النفسي القائم بذاته غير محدود ايضا من حيث متعلقاته، من حيث ايش متعلقاته، يعني من حيث الامور التي يدل عليها، من حيث الامور التي يكشف عنها ويبينها ويبينها. واضح ان شاء الله هذا الكلام. واما الصحف التي انزلها والكتب التي انزلها الله سبحانه وتعالى على رسله فهي بعض ما دلت عليه الصفه النفسيه، مثل ان الصفه النفسيه مقسمه ومجزاه، الصفه النفسيه واحده في نفسها ولكنها داله على امور كثيره، كما ان علم الله في ذاته واحد ودال على معلومات كثيره. فبعض معلومات الله انا وانت وزيد وعمر وهذا الكتاب وهذا القلم هذه معلومات وهي كثيره صح، ولكن علم الله لا يتكثر، فهي صفه واحده يتصف بها الله سبحانه وتعالى وتكشف عن جميع المعلومات. كذلك كلامه النفسي صفه كاشفه داله على جميع المعلومات. واضح ان شاء الله هذا الكلام. فلما قال العلماء ان القران دال على الكلام النفسي والتوراة دالة على الكلام النفسي والإنجيل دال كذلك على الكلام النفسي، وضحوا أنه قولهم هذا يعني دال على بعض مدلولات الكلام النفسي. للي بده يتأكد من هذا يرجع لشرح الفريضة، بالناس يرجع على كتب كبيرة لشرح الفريضة اللي موجود في بين أيدي كل الناس، شرح البيجوري اللي هم عادة يتشبثون بأذياله، البيجوري اللي هو البيجوري يعني أسهل كتب الأشاعرة موجود فيها مثل هذا الكلام. ما في أحد من العلماء صرح بمثل ما نسبه ابن تيمية ولا غير ابن تيمية طبعا للعلماء، يعني لم يقل بهذا القول أحد. من أي وجه يعني هذا الكلام؟ أنا عارف من أي وجه والله ما بعرف. هو هيك خلص بده على الكلام النفسي أخذ على مين ما يهم على هو في الحقيقة ابن تيمية على كثرة كلامه الناس بتوهموا في أمور كثيرة. في عنا أمرين، القرآن نفسه يقال عنه كلام الله، المصحف الكلام الذي أنزله الله على سيدنا محمد يقال عنه كلام الله من ناحيتين من جهتين. شوف هذا ترتيب للمسألة، تكتيك لإيه للمسألة. هذا الكلام يقال عنه كلام الله من جهتين. كيف؟ الجهة الأولى أنه كلام ولا يقال عنه أنه كلام لله إلا إذا كان دالا على كلام قائم بالله. فدلالة هذا الكلام على القرآن على كلام الله النفسي هذه اسمها دلالة عقلية. كيف دلالة عقلية؟ بمعنى أنه ليس هذا الكلام بنفسه قائما في الله، ولكن هي دالة من حيث كونها كلاما لله دالة على أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون متكلما. هذه دلالة عقلية. يعني إذا قلت لي أنه جبت لي ورقة ومكتوب فيها اذهب من المكان الفلاني وإلى المكان الفلاني وهذا كلام زين، هل هذا الكلام يشترط ان يكون قائم بنفس التفصيل؟ هذا يكون قائم بنفس زيد مثلا؟ لا، ولكن انا افهم مباشره من مجرد نسبتك هذه الجمله هذه العباره الى زيد انه زيد لابد ان يكون متكلما، ولكن لا اشترط انه نفس هذه الاحرف والاقوال قامت في زيد. ليش؟ لانه زيد يمكن بكل بساطه ما يكونش يتكلم باللغه العربيه. عبرت عن مراده، عبرت عن الكلام، عن الكلام القائم بنفسه. يمكن ان يكون زيد اصلا تكلم بمعاني، مش شرط انه يكون تكلم باصوات وحروف، يمكن ان يكون تكلم بلغه اخرى ولكن الناقل عنه فسرها، وايضا يقال عنها في اللغه العربيه. حتى لو تكلم بالانجليزي وفسرها باللغه العربيه ايضا مدلول كلامه باللغه، يعني ترجم الكلام باللغه العربيه ايضا يقال عنه كلام ايش؟ كلام الاول مش كلام المترجم. يعني هذا شكسبير لما يحكي شعر ويجوا الناس يترجموا له اياه، هذا كلام مين؟ كلام شكسبير، ولكنه ترجم فلان الفلاني، صح ولا لا؟ وهكذا هذا امر معروف تماما. هذه الدلاله اسمها دلاله عقليه.

مخالف للعادة، لأن الأصل أن النار تفعل، فلما بطل فعلها في بروق عرفنا أنه عدم فعلها لسبب. واحترز بقيد المقارنة للتحدي، المقارنة للتحدي عن كرامات الأولياء والعلامات الإرهاصية. يعني لما قال مقرون بالتحدي الولي حتى وإن صدر منه يعني ما هو أمر يعني خارق للعادة لا يكون مقارن بالتحدي. والعلامات الإرهاصية، إيه هي العلامات الإرهاصية؟ شرحها قال: التي تتقدم بعثة الأنبياء تأسيسا لها، تأسيسا لإيش؟ للنبوة، اللي هي الإرهاصات، الإرهاصات مثلا مثل انطفاء نار كسرى واللاهوت يعني، واهتزاز أركان العرش الروم وغيرها من الآثار الكثيرة، الإرهاصات الكثيرة أو العلامات اللي قبل ولادته أو قبل ولادته، نعم، وقبل بعثته، قبل بعثته، نعم. بس برضو على مذهب المخالف لا يقال عن عدم الفعل فعل، مظبوط؟ عدم القدرة تجيزه قال ان القدرة تتعلق بالفعل وعدم الفعل، وعدم الفعل. فهل يقولون عن عدم الفعل انه فعل؟ عدم التعلق، هو اللي رجحوا انه لا تتعلق القدرة به، ولكن لم يرجح انه عدم القدرة فعل. الامر الثاني، نعم، قالوا نعم، رجحوا نعم، هذه سنة يعني هذه الزميلة، بس هي حقيقة تنبيه، أما يعني وجه كلامك إنه لا يرد على العلماء الآخرين بهذا، لا يرد ببناء على التفسير يعني جاء العقل مثلا، هذا كلام الأشياء بالضبط كذا بناء على إطلاق صحيح، كلام سليم، يا سلام عليك، كالتفريفات على المذهب. هذه مسألة من المسائل الدقيقة، احنا طبعا اشرنا اليه اشارة ولم نشرحها طبعا لانها دقيقة حقيقة، اللي هي القدرة تتعلق بالاعدام والايجاد او بالايجاد فقط. هذه من المسائل اللي ذكرها الدسوقي بتفصيل. وعن ان يتخذ الكاذب معجزة، معجزة من مضى حجة لنفسه، واضح طبعا هذا، لانه هذا بيكون غير مقرون، امر خارق للعاده مقرون بالتحدي. اذا واحد اجى، اذا واحد كاذب وقال المعجزه التي ظهرت على سيد على يد سيدنا محمد هي معجزه لي، فالتحدي وبتحدى الناس فيها، التحدي لم يقارن المعجزه، التحدي الان والمعجزه قبل 14 قرن، فيجب ان يكون التحدي مقرون بالمعجزه يعني في زمانا. فهذا يعني كثير في حتى بعض الناس اللي ادعى النبوة، مو في واحد في الصيف ادعى النبوة، ما سمعتوش فيه قبل حوالي 5-6 سنوات، ما بعرف والله اذا متذكر واحد، انا ناقصته قبل حوالي 5-6 سنوات، بيحكي انا نبي، بحكي له يا ابن الحلال الانبياء انت قصدك تحكي انت يعني ولي صالح رجل عالم، بحكي له لا انا نبي، انتوا غلطانين بتعريف الانبياء. وصارت مناقشه طويله بيني وبينه، بحكي لي، بحكي له كل نبي له معجزه، ما هي معجزته؟ بحكي لي القران الذي نزل على سيدنا محمد هي معجزتي، بحكي له، حكيت له اخر انت كافر، طلع ملبوس كلمه او شغله، وعامل حاله نبي ومصدق حاله في له اتباع والله. هو هيك بتاع كاذب، ما هو مو مش هيك صاروا في الحكي، قيام بحكي عنه. والله قعدنا ساعتين تقريبا احنا نناقش فيه، ويعني حاول بشتى الطرق، كان حاضرها حوالي 4-5 شباب، واخر شيء هجم بده يهجم علي بده يضربني يعني. حكيت له اقسم بالله اذا رفعت ايدك لاخبط هضمك، هو كان مكبر مرات يمكن. لا